من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتد إليه العمران الآن أو من قبل، وبني مكانه مسجد معروف اليوم بمسجد الغمامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العيد وفي صلاة الاستسقاء يخرج بالناس إلى ذلك الموضع ويصلي بهم، وصلاة العيد سببها إكمال عبادة فرضها الله تعالى، يقدمها الناس شكرا لله وثناء عليه وحمدا له على ما من من العبادة. فصلاة عيد الفطر تعقب صوم رمضان، والصيام فرضه الله تعالى على الأمة كما فرضه على غيرها من الأمم، وأمرنا أننا متى أكملنا عدة الصيام أن نحمد الله تعالى ونكبره ونهلله، فشرع لنا صلاة عيد الفطر. يخرج الناس إلى هذا المكان، مكان المصلى، ويصلون لله جل وعلا، ويذكرون الله ويثنون عليه ويحمدونه على ما من عليهم وما قبل منهم. ولذلك سمي ذلك اليوم بيوم عيد الفطر، لأنه يوم يتكرر في السنة مرة. أما عيد الأضحى فقد شرع عقب عبادة وركن من أركان الإسلام، ذلك هو الحج. ومن لطف الله تعالى أنه شرع هذا العيد يشهده المسلمون في كل أنحاء العالم، مع أن الذين يؤدون صلاة العيد ويحتفلون بهذا اليوم المبارك ليسوا من الحجاج، ولكنهم ارتبطت قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالحج وبالحجاج، فهم يتابعون الحجاج في حركاتهم وسكناتهم ومناسكهم تتبعا دقيقا. ولذلك إذا ما وقف الحجاج في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل يوم من يوم عرفة، في هذا اليوم الذي يتجلى فيه الرب جل وعلا للحجاج، في هذا اليوم الذي ينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحف بالحجاج، في هذا اليوم الذي ينزل الله جل وعلا فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يشهد الحجاج ويحتفي بالحجاج ويغفر للحجاج ويقبل شفاعة الحجاج. إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، ثم يوجه خطابه للملائكة التي قد نزلت وأحاطت بالحجاج. يقول جل وعلا لها: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مج عميق من كل مكان، ماذا يريدون؟ لماذا اجتمعوا في هذا المكان؟ وهو أعلم بهم سبحانه، لكنه يقرر الملائكة في ذلك. فتقول الملائكة: مما تشاهد ومما تسمع ومما ترى من صنيع الحجاج، الحجاج كلهم يلبون بصوت واحد وبكلام واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا شعار الحجاج ونداؤهم ودعوتهم وميثاقهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولهذا كان أفضل الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. تشاهد الملائكة ذلك وتسمع وترى وتعجب من هذا الجمع الذي اجتمع فيه الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأطفال، لا يأتون إلا لهذا القصد. فيقولون مجيبين الرب سبحانه وتعالى، يقول لهم: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ قالوا: يا رب إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. هذا مجمل ما يصدحون به وما يرفعون أصواتهم به وما يلبون به وما يدعون به. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا، يشهد الله الملائكة، اشهدوا أني قد غفرت لهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا ما يمن الله تعالى به على أهل عرفة، ويشهد على ذلك الملائكة. فإذا غربت الشمس يقول الله تعالى موجها خطابه للحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، فيرفعهم درجة، في الأول غفر لهم فصاروا مغفورا لهم، ثم يمن الله عليهم فيكونون شفعاء لمن دعوا لهم. ولهذا يربط الرب سبحانه وتعالى أهل الأرض كلهم، المسلمون في الأرض كلهم يربطون بالحجاج، والله يغفر لهم ويقبل شفاعة من يشفع لهم. لذلك كان الحجاج كان غير الحجاج يشاركون الحجاج في هذه المواقف ويتمنون أن يكونوا معهم ويرجون أن يلحقهم مما يفيض الله به عليهم ويحمدون الله تعالى على أن يسر لهم. لذلك شرع لغير الحجاج أن يؤدوا صلاة عيد الأضحى مشاركة للحجاج فيصليها الناس في بلدانهم، يخرجون إلى المصلى ويكبرون الله تعالى ويهللون ويحمدون ويصلوا لله سبحانه وتعالى صلاة شكر وصلاة خضوع وخشوع وصلاة فرح بما أجر الله تعالى من فضل في هذا الكون على المسلمين. وحيث إن هذه الصلوات تؤدى من بعد طلوع الشمس والناس يستعدون لها من الليل، شرع أن يصلي الناس فيها ويسمعون ذكر الله تعالى من خلال ما يتكلم به الإمام. وحيث إن الناس متهيئون لأداء هذه الصلاة حريصون على أن يشاركوا فيها، ما احتاجوا إلى أن يؤذن لهم ولا إلى أن تقام الصلاة. كل مستعد وكل مهيئ لأن يؤدي الصلاة. فكان من سنة صلاة العيد أنه لا يؤذن لها، إنما الأذان يؤذن لينبه الناس وليوقظ النائم ولينبه الناس وليلفت نظر الغافل. والناس في هذا اليوم يهيئون أنفسهم ولا يحتاجون إلى النداء، فلم يشرع الأذان ولم تشرع الإقامة ولم تشرع الإقامة، وإنما ينتظر الناس وجود الإمام وتقدم الإمام وتهيئ الإمام فيتبعونه ويصلون. ولأجل أن يتنبه الناس لما يفعله الإمام شرع له أن يكبر عند الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يكبر سبعا: الله أكبر الله أكبر، ويكبر الناس. وهكذا في الركعة الثانية يكبر خمسا. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يؤكد أن صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يشرع لها أذان ولا إقامة. فساق هذه الأحاديث. أما الحديث الأول فيقول الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. هذا الحديث يرويه عطاء ابن أبي رباح شيخ مكة عن صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد معه العيد. الأول ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثاني جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. كل منهم يذكر ما حفظ من رسول الله. أما شيخ الإمام مسلم فهو محمد ابن رافع، ومحمد ابن رافع سبق أن ذكر وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200. روى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فهو عالم شهير عرفه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق من أئمة الحديث وممن اشتهر بروايته، وهو من الذين ألفوا في الحديث، له كتاب مشهور يسمى بالمصنف، وله كتاب آخر في تفسير القرآن، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني قال عنه إنه ثقة حافظ، وإنه مصنف شهير عمي في آخر عمره. ولذلك تغير يعني حفظه، أما أحاديثه فللحمد لله بقيت ولم يلحقها شيء من التغير، لأنه ألفها في كتاب وجمعها في كتاب، واعتمد تلاميذه في روايتها على كتابه وإن كانوا قد سمعوا منه. ولذلك كبر في السن فتغير، وكان يتشيع يعني يسير على مذهب طائفة من الشيعة، لكن هذا لم يؤثر على منهجه وكتابه، حيث روى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ أهل العلم عنه. ومن أشهر من أخذ عنه الإمام أحمد رحمه الله، فإن مسند الإمام أحمد يعتمد كثير على أحاديث عبد الرزاق، وقد روى له الشيخان البخاري ومسلم أيضا. ولذلك توفي سنة 211 وروى له أصحاب الكتب الستة. هذا هو عبد الرزاق، وعبد الرزاق يروي في هذا الحديث عن ابن جريج، وابن جريج مرت بنا ترجمته أيضا، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، هو أيضا ثقة. ثقة فاضل فقيه كان يدلس ويرسل، يعني يرفع الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمي من سمع منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 50 و100، وهو أيضا ممن ألف في الحديث وله كتاب معروف يسمى بموطأ ابن جريج، لأنه كان من أقران الإمام مالك رحمه الله. مالك كان إمام أهل الهجرة، إمام دار الهجرة يعني المدينة، وابن جريج كان إمام أهل مكة. مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج يقول أخبرني، وقوله أخبرني يدفع تهمة التدليس، لأن المدلس يقول عن أو قال يروي عمن سمع ما لم يسمع، أما إذا قال أخبرني أو حدثني فقد صرح بأنه سمع منه. وهذا ما حرص الإمام مسلم على إذكره وإثباته. قال أخبرني عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح أيضا ممن ذكر في الحديث الماضي. قال عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهما صحابيان أبناء صحابة، وعبد الله بن عباس هو صحابي وأبوه صحابي رضوان الله عليهم، وجابر بن عبد الله صحابي وأبوه صحابي، بل أبوه ممن استشهد في غزوة أحد. وجابر بن عبد الله لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه، وكان صلى الله عليه وسلم يعنى به، لأنه كان بارا بأبيه، ولأنه تحمل مسؤولية من ترك أبوه بعد وفاته واستشهاده رضي الله عنهما. يقول قال لم يكن يؤذن يوم الفطر، لم يكن يؤذن لصلاة العيد، لأن الناس عرفوا وقت دخول وقت صلاة العيد وتهيأوا لها، حيث إنهم إنما يصلون العيد بعد أن يثبت عندهم انقضاء شهر رمضان وظهور هلال شوال، فهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤية الهلال. ولذلك لما عرفوا الوقت وعرفوا موعد الصلاة ما احتاجوا إلى الأذان، وهكذا لا تقام الصلاة، وإنما إذا جاء الإمام وحضر ودخل المحراب يقوم الناس ويصلون. قال لم يكن يؤذن ليوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا هو عبد الله بن عباس، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا رداء ولا شيء، لا رداء يومئذ ولا إقامة. وهذا تفسير من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لعطاء، وتأكيد لما أخبر به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: يروي الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير. الحديث الأول بين لنا فيه عطاء أن ابن عباس أنه سمع الحديث من ابن عباس، وأن ابن عباس سمعه من جابر. فأراد عطاء رحمه الله أن يعلي سنده في سماع هذا الحديث، فذهب إلى ابن إلى جابر بن عبد الله وسمع منه الحديث مرة أخرى، فكان سمع الحديث مرة بواسطة ومرة من دون واسطة، وبهذا على سنده رضي الله على سنده رحمه الله في سماع الحديث من الشيخين. وهنا يذكر لنا عطاء رواية أخرى، وهي إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث وأصبح يرويه أراد أن ينصح به، ينصح به عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير كان أميرا على مكة لما استقل بإمارة مكة في أيام يزيد ابن معاوية رضي الله عنهم. فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يدله على هذه السنة، يدله على هذه السنة التي قد خولفت، فأشار إليه أن الذي عليه السلف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في زمن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا صلوا العيد، سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى، أنهم لا يؤذنون لهاتين الصلاتين ولا يقيمون لها، وإنما إذا جاء الإمام وحضر يشرع ويبدأ بالصلاة، وبعد أن يصلي يخطب. هذا هو المشروع في صلاة العيدين، وهي مسألة يؤكدها الإمام مسلم من خلال الأحاديث التي روى. فهذا حديث ثالث يعتبر من مسند عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي وأمه صحابية وجد أمه يعني أبو أمه صحابي، بل جد أمه صحابي، ما اجتمع أربعة طبقات من الصحابة إلا في عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة، لأن أمه رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر جاءت به حملا جاءت به إلى المدينة مهاجرة وهي تحمل به، ووضعته في المدينة، وهو أول أبناء المهاجرين ولادة في المدينة، وشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عاش 10 سنوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كفيلة بأن تكسوه شرف الصحبة. وأمه أسماء الملقبة أو المكناة بذات النطاقين، والتي أسهمت في أمر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل الطعام من مكة إلى غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، تحمل لهم الطعام يوميا، تهيئه، تطبخه، تصلحه، تحمله وهي حامل، تصعد به الجبل. وغار ثور في أعلى جبل من جبال مكة، ثم إنها هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعده، وبقيت في المدينة، وقد تزوجت بالزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الثالثة من طبقة الصحابة في نسب عبد الله بن الزبير، فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره الله في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا أبو بكر رضي الله عنه، جد عبد الله بن الزبير لأمه، وهو الطبقة الثالثة من طبقة الصحابة. أما الطبقة الرابعة فهو أبو قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهم، فإنه ما كان على الإسلام، ودخل أبو بكر رضي الله عنه في الإسلام، وأبلى البلاء الحسن في الإسلام، وهو يتمنى أن يكرم الله أباه بالإسلام. ولما كان يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، دخل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الفاتحين، وهرع إلى أبيه، وذهب إلى أبيه وقد شرح الله صدر أبيه للإسلام، وجاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأب كان كبيرا، كهلا، عجوزا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن الإسلام، وليحظى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضعف وكبر وتغيرت لحيته حتى كأنها ثغامة، يعني تشبه الشعر الذي يظهر على أولاد الطيور عندما تولد، تولد بدون شعر، ثم يكسو جسمها شعر خفيف رقيق أبيض، هكذا كان شعر لحية أبي قحافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا بكر أن يغيروا شيبته بشيء، لكن لا يصبغوها بالسواد، يجنبوه السواد، يصبغوها بالحناء، يصبغوها بالكتم، يصبغونها بأي صباغ اعتاد الناس أن يصبغوا به ويجنبوه السواد. فكان في هذا صحبة لأبي قحافة، وكانت هي الطبقة الرابعة من طبقة صحابتي أو صحبتي عبد الله بن الزبير. فهذا عبد الله بن الزبير لما ولي حكم مكة، لأنه امتد حكمه من مكة إلى العراق، وكان أمير مكة، فصادف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن ينبهه إلى هذه السنة، سنة أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام لها. هذا ما ذكره لنا في هذه الرواية محمد بن رمح. قال محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له يعني كأمير في مكة أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه يعني ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير يعلمه، أرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، إنما الخطبة بعد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن ذلك كان يفعل يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، يعني سار على هذه السنة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، أربعة من شيوخ الإمام مسلم اجتمعوا في رواية هذا الحديث، فاختصر الإمام مسلم الرواية عنهم، وبدلا من أن يروي عن كل واحد منهم اللفظ من أوله إلى آخره أجمل رواياتهم واختصرها وأخرجها بهذا الأسلوب الذي يسمى عند علماء الحديث بالقرن، قرن بين أربعة من شيوخه، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور معروف في أوساط المحدثين. يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم وتلميذ الإمام مالك، وهو أحد من روى موطأ الإمام مالك رحمه الله. وقتيبة بن سعيد وقبل قتيبة الحسن بن الربيع، والحسن بن الربيع هو البجلي أبو عامر الكوفي البوراني، قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 20 و200 وروى له الجميع. وأما قتيبة بن سعيد فهو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 400 وروى له الجميع. وأما شيخه الرابع فهو أبو بكر بن أبي شيبة وهو اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ صاحب تصانيف له كتاب كبير ألفه في الحديث اسمه بالمصنف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 وروى له الجميع باستثناء ابن ماجه باستثناء الإمام الترمذي وليس ابن ماجه. قالوا الأربعة حدثنا أبو الأحوص وأبو الأحوص مر بنا كثيرا اسمه صالح بن عبد الرحمن أو حسين اسمه حسين بن عبد الرحمن قال عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى غير مرة لأنها تتكرر كل مرة تتكرر ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. صلاهما بغير أذان ولا إقامة فهذه الأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة العيد تصلى بغير أذان ولا إقامة. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب